باب فضل من مات له ولد فاحتسب. وقال الله عز وجل: وبشر الصابرين. وقال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنف إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وقال: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما. فوعظهن وقال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار. قالت: امرأة واثنان. قال: واثنان. وقال شريك عن ابن الأصبهاني قال: حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو هريرة لم يبلغ الحنف. وقال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. قال أبو عبد الله: وإن منكم إلا واردها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة وهي فضل من مات وله ولد فاحتسب، من تراجم كتاب الجنائز، وهي تدل وهي تتعلق بفضل الذي يموت له أحد من الأولاد فيصبر ويحتسب يرجو الثواب من الله عز وجل، فلا يتلوم ولا يتسخط، وإنما يعلم أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فيحتسب ذلك عند الله عز وجل يرجو الثواب منه سبحانه وتعالى. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة آية وأحاديث. فالآية هو بشر الصابرين، لأن من مات له أولاد وصبر واحتسب فهو يؤجر وله البشرى التي نوه الله عنها في كتابه العزيز في هذه الآية. وأما الأحاديث فحديث أنس وأبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ومنها ما هو لفظه عام، ومنها ما هو خطاب للنساء. فاللفظ العام: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد. والخطاب الذي هو للنساء: ما من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد. وما جاء في ذكر النساء ليس المقصود، ليس له مفهوم، وإنما هو بكونه خطاب للنساء. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر النساء وذكر المرأة، وإلا فإنه ليس له مفهوم، يعني بمعنى أن الرجال يخالفون في هذا الحكم أو يختلفون عن النساء في هذا الحكم، بل الحكم للجميع، للرجال والنساء. ولكن لما كان الخطاب في حديث أبي سعيد إنما هو مع النساء، ناسب ذكر المرأة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة، وليس لذكر المرأة مفهوم. وأما الحديثان حديث أبي هريرة وحديث أنس فإنها بلفظ المسلم وهو يشمل الرجال والنساء. فما من مسلم يموت له 3 من الولد ويحتسب يصبر ويحتسب إلا لم تصبه النار إلا تحلة القسم، لم تمسه النار إلا تحلة القسم. ثم إن البخاري رحمه الله أتى بالآية ليبين بها المراد من القسم الذي عناه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله إلا تحلة القسم، وهو قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإن هذه هي الآية التي اشتملت على القسم الذي عناه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله إلا تحلة القسم. وقد اختلف العلماء في بيان المراد بهذا الدخول الذي به تحصل تحلة القسم، ومن العلماء من قال إن المراد به الدخول وأطلق، ومنهم من قال المراد به المرور على الصراط، وهذا القولان لا تنافي بينهما، لأن من مر على الصراط يقال عنه إنه دخل النار لأنه مر في سمائها، وذلك أن الجسر الصراط منصوب على متن جهنم، والناس جميعا يمرون عليه متجهين إلى الجنة، لأن الجنة لا يوصل إليها إلا عن طريق سماء النار، لا يوصل إليها إلا عن طريق سماء النار، وذلك أن الجسر منصوب عليها. ثم الذين يمرون على الصراط منهم من يخطف ويقع في النار، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجود الخيل، ومنهم من يزحف زحفا، وهم متفاوتون في المرور على قدر أعمالهم. فإذا من مر بسطح النار ولو كان ينحي البصر يصدق عليه أنه دخلها، لأنه مر في سمائها وشاهدها وعاينها، فهذا هو المرور، فهذا هو الدخول الذي عناه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله لم تمسه النار إلا تحلة القسم، يعني بمعنى أنه مر على سمائها على الصراط، وكل يكون كذلك، فيقع من يقع وينجو من ينجو، فيكون ذلك الذي مر ولم يقع فيها حصل له النجاة، وقد ويقال انه دخل النار، يصدق عليه انه دخل النار ولو كان ينحي البصر، بمعنى انه مر على سقفها بسرعة كالبرق ينحي البصر ويصدق عليه انه دخلها. فهذا هو الذي عناه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله إلا تحلة القسم، يعني القسم الذي أقسم الله تعالى به، وهي أن كل يدخل النار كل يريدها وإن منكم إلا واردها. هذا هو الذي عناه الرسول بقوله تمسه النار إلا تحلة القسم. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله عقب الحديث قال أبو عبد الله وإن منكم إلا واردها، المقصود بقوله وإن منكم إلا واردها هذا هو القسم الذي عني بقوله إلا تحلة القسم. وإذا فإن المراد أو أحسن ما قيل بتفسير هذه الآية أنه المرور على الصراط، ويطلق عليه أنه دخول، لكنه دخول عليها بالمرور في سمائها بسرعة هائلة كلمح البصر كالبرق، فهذا هو الذي عني بما جاء في هذه الحديث، وهذا هو القسم. ومن أجله أورد الإمام البخاري رحمه الله الآية بعده مباشرة ليفسر بها المراد بقوله تحلة القسم. وفيه دليل على أن من حلف أن يفعل شيئا فحصل بعضه أو وجد بعضه أنه يحصل البر في القسم، وذلك أنه ذكر الورود وذكر المس في الحديث، ولكنه تحقق بهذا العبور السريع وهذا المرور الذي هو كلمح البصر، هذا هو أحسن ما قيل في ذلك. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يلد النار أحد باع تحت الشجرة، قالت له إحدى أمهات المؤمنين أوليس قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، قال ألم تسمعيه؟ قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. الناس يمرون على الصراط ومنهم من يكون نصيبه من النار هذا المرور الخاطئ وهذا هو دخوله إياها، ومنهم من يخطف ويقع فيها ثم بعد ذلك يخلصه الله من النار إذا كان من أهل الإيمان والتوحيد، يدخل النار إذا خطف وأخذته الكلاليب التي هي على جنبة الصراط كما جاء في الحديث ووقع في النار، فإنه يعذب فيها على مقدار عقوبة له على ما اقترفه من الآثام والكبائر، ولكنه لا بد وأن يحصل له بعد ذلك الخروج من النار والدخول في الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها والذين هم لا سبيل لهم إلى الخروج منها أبد الآباد، بل هم فيها خالدون مخلدون لا يطغى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. وقد جاء في بعض الروايات بعض هذه الأحاديث لم يبلغ الحلف، والمقصود بذلك التكليف، يعني لم يكونوا مكلفين ولم يبلغوا سن التكليف، وإنما جاء التنصيص على هذا القيد في بعض الروايات لأن الأولاد الصغار هم محل الشفقة والرحمة، ولم يصلوا إلى السن الذي يكونون فيه مكلفين فيحصل منهم العقوق ويحصل التأثر منهم والاكتراث منهم وعدم الارتياح منهم لما يحصل منهم من العقوق، حيث يكونون مكلفين لأنه إذا كان في سن مبكرة فهو محل الرحمة والشفقة أكثر ممن كان كبيرا، وأيضا لم يحصل منه شيء في الغالب يحصل الاستياء منه، وإن حصل فإن القلم مرفوع عنه غير مكلف. ولهذا جاء في بعض الأحاديث لم يبلغوا الحنف، والمقصود بذلك التكليف، يعني لم يبلغوا الحنف الذي هو الإثم، يعني بمعنى أنهم يأثمون عندما تحصل منهم المخالفة، لأنه تكتب لهم الحسنات وتكتب عليهم السيئات، أما قبل ذلك فإنهم لا يؤاخذون ولا يعاقبون، وإن كان إذا عملوا أعمالا صالحة تقبل منهم ويؤجرون عليها كحج الصغير فإنه يصح حجه نفلا قبل أن يبلغ، ولكنه إذا بلغ يتعين عليه أن يحج حجة الإسلام، لأنه لا يكون التكليف إلا عند البلوغ. فإذا الآثام لا يعاقبون على ما يحصل منهم قبل التكليف، ولكنهم يثابون على ما يحصل منهم قبل ذلك فضلا من الله سبحانه وتعالى وإحسانه. قوله بفضل رحمته إياهم، بفضل رحمته إياهم، يعني أن هذا الثواب الذي يحصل إنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يجود بالفضل، وهو الذي يتفضل على عباده بالثواب ويأجرهم على ذلك ويثيبهم على ذلك، وكل شيء يرجع إلى فضل الله عز وجل. الأعمال لا شك أنها من أسباب دخول الجنة، ولكن هي وإن كانت من أسباب دخول الجنة إلا أنها ليست ثواب عليها من قبيل المعاوضات، وأن هذا مثل ما يجري بين الناس، الإنسان إذا عمل لأحد عملا فإن عليه أن يعوضه عن عمله، وذلك حق لازم عليه، ما يكون من الجزاء والثواب من الله عز وجل هو بمحض فضله وإحسانه. وقد قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم عمله في الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا يتغمد الله برحمة منه وفضل. ذلك أن الأعمال الصالحة التي جعلها الله من أسباب الجنة ومن أسباب دخول الجنة هي ما حصلت إلا بتوفيق الله وبفضل الله عز وجل، فهو الذي وفق للسبب ووفق لإعطاء الثواب على فعل السبب الذي جعله الله من أسباب دخول الجنة، فرجع الفضل إلى الله عز وجل أولا وآخرا، لأن الأعمال التي جعل الله سببا في دخول الجنة هي إنما حصلت بتوفيق الله وبفضل الله عز وجل وإحسانه إلى هذا العبد الذي وفقه ومكنه من أن يعمل الأعمال الصالحة. فإذا الكل يرجع إلى فضل الله عز وجل، ولا تنافي بين قوله ادخل الجنة بما كنتم تعملون وبين قوله لن يدخل أحدكم بعمله الجنة، لأن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات. الباء التي في الإثبات يعني هي باء المعاوضة، لن يدخل أحدكم بعمله الجنة يعني على سبيل المعاوضة، وأن الناس يستحقون دخول الجنة معاوضة، وأنه لا فضل لله عز وجل، لا بل الفضل لله عز وجل. أما قوله ادخل الجنة بما كنتم تعملون يعني فهذه باء السببية، الله تعالى جعل الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة، لكن ليس معنى ذلك أن الأعمال الصالحة تحصل بدون توفيق الله وبدون تسديد الله وإعانة الله عز وجل، فهي لا تحصل إلا بتوفيقه سبحانه وتعالى وبتفضله، وإذا فالفضل لله عز وجل أولا وآخرا، تفضل بالتوفيق لفعل السبب الذي جعله الله سببا لدخول الجنة، وتفضل بقبوله والثواب عليه. فإذا الأمر يرجع إلى فضل المولى سبحانه وتعالى أولا وآخرا. قال باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال اتق الله واصبري. باب قول الرجل للمرأة اصبري عند القبر اصبري. هذه الترجمة أراد منها الإمام البخاري هي أولا تتعلق بالموت وبالقبور وما يحصل من التأثر عند فقد الأحباء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذه المرأة اصبري، أرشدها إلى الصبر والاحتساب. والصبر السلوان لا بد منه، السلوان بعد المصيبة لا بد منه، سيحصل، ولكنه إن حصل بصبر واحتساب فإن الإنسان يؤجر وسيسلو عن مصيبته، وإن لم يحصل صبر واحتساب فالسلوان سيوجد، يعني كونها سيهون عليه أمر المصاب على مر الأيام وينسى مصابه أو يخف عليه مصابه، ولكن الأجر يحصله من صبر واحتسب. الأجر يحصله من صبر واحتسب، لأن العبرة بالنيات، العبرة بالاحتساب، هذا هو الذي يؤجر عليه الإنسان. فقد عبر البخاري بقوله باب الرجل، ولم يقل باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اصبري، مشيرا رحمه الله إلى أن هذا ليس من الخصائص، لأنه لو قال باب قول الرجل باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اصبري لاحتمل أن يكون هذا التعبير يعني يشير به لأنه من خصائصه، لكن لما قال باب قول الرجل يعني معنى هذا أن هذا ليس خاصا به، وأن هذا من قبيل الأمر المعروف النهي عن المنكر والإرشاد إلى الخير، وأن الرجل له أن يأمر المرأة الأجنبية ويرشدها إلى الخير ويلفت نظرها إلى ما يعود عليها بالخير، يأمرها المعروف وينهى عن المنكر، لكن حيث لا يترتب على ذلك محذور وحيث لا يترتب على ذلك فتنة مخاطبة المرأة، وأمرها المعروف نهيها عن المنكر وتنبيهها ولفت نظرها، هذا جاءت به الشريعة. فإذا الإمام البخاري رحمه الله أتى به بهذا اللفظ ليبين عمومه وشموله لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا العمل إنما هو من قبيل الأمر المعروف عن المنكر، وأنه لا مانع منه من حق الرجال للنساء ولو كنا أجنبيات. ألا يكون هذا يعني دليل في جواز زيارة النساء للمقابر؟ هذا كون المرأة عند القبر لا يدل على أن النساء يشرع لهن زيارة القبور، لأن الترخيص كان موجودا، يعني كانت الزيارة تحصل، ولكنه جاءت الشريعة بمنع النساء في الآخر حيث جاء الترخيص عليهن، لأنه حصل المنع أولا وكان موجودا في حق الرجال والنساء، ثم جاء المنع ونهوا عن زيارة القبور في أول أمر، ثم بعد ذلك جاء الأمر بالزيارة بعد المنع، وجاءت نصوص خاصة بالنساء يحذرهن من الزيارة، بل وفيها اللعن لزوارات القبور، فإذا يكون هذا محمولا على ما كان قبل ذلك. قال باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وحنف ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال سعد: لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. وقال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أيوب السختيان عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كفورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة فقال: أشعرنها إياه، تعني إزارة. هذه الترجمة تتعلق بغسل الميت ووضوءه بالماء والسدر. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث أم عطية، وقد أورده الإمام البخاري رحمه الله في أبواب عديدة استدل به على مسائل كثيرة، أورد لكل مسألة ترجمة، وأورد الحديث من طريق أو من طرق مختلفة وبألفاظ متعددة على طريقته رحمه الله، إذ كان يورد الحديث ليستدل به على مسائل مختلفة ويريده بأسانيد متعددة وبصيغ مختلفة. هذا هو المنهج الذي سلكه الإمام البخاري، فإنه أتى بتراجم عديدة لهذا الحديث وحديث عطية. وهذه الترجمة هي قوله: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، يعني معناه أنه يغسل ويوضأ. والمقصود بتوضيئه أو بوضوئه أنه يوضأ قبل البدء بغسله، كما جاء في بعض الروايات: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني معناه أنه يبدأ بأعضاء الوضوء، وهذا هو المقصود بوضوئه، معناه أنه يغسل ويوضأ. والتوضيء هو جزء من الغسل، وهو مقدمة الغسل، وهو مثل ما يحصل في الجنابة أو في الغسل من الجنابة، يكون الوضوء في الأول ثم يكون إفاضة الماء على الجسد. الوضوء هو من جملة التغسيل، ولكنه يبدأ بأعضاء الوضوء لشرفها ولكونها مواضع الغرة والتحجيل التي جاءت في الأحاديث أن هذه علامة الأمة، فإذا وضئ قبل تغسيله يكون ذلك استمرارا لما يحصل منه من الوضوء الذي هو يكون علامة على هذه الأمة، حيث تكون غرة محجلة من آثار الوضوء. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله بعض الآثار وبعض الأحاديث التي أتى بقطعة منها وسبقا أتى بها، فأتى أولا بأثر عبد الله بن عمر الذي حنط فيه ابنا لسعيد بن زيد وصلى ولم يتوضأ. والمقصود من هذا أن الميت عندما يغسل هو جسده طاهر، وليس تغسيله وتوضيئه لكونه نجس، فإن المؤمن لا ينجس حيا وميتا، هو طاهر وقد جاء في الحديث أبي هريرة الذي تقدم في الغسل أن المؤمن لا ينجس، فهو طاهر. فالإمام البخاري رحمه الله أورد هذه الآثار لكونه كون ابن عمر صلى ولم يتوضأ، ولمعناه أنه إذا مست الجسد جسد الميت لا يقال أنه مس نجاسة، وأنه يزيل آثار هذه النجاسة بالوضوء وبالاغتسال، بل هو طاهر. وهذا فيه دليل على أن التغسيل ليس لإزالة نجاسة، وإنما هو تعبد وشيء مطلوب، وفيه أيضا التنظيف فيما إذا كان هناك شيء من الأوساخ التي على جسده، كما ينظف الحي ينظف الميت، كما ينظف الحي ويتنظف الحي كذلك ينظف الميت. وليس التغسيل إزالة للنجاسة، ولهذا أورد الإمام البخاري رحمه الله هذه الآثار والأحاديث قبل أحاديث أم عطية المتعلقة في التغسيل الميت. فذكر أولا أثر ابن عمر قال وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضا. حنطه يعني طيبه بعد التغسيل، يعني الحنوط هو الطيب الذي يطيب به الميت بعد تغسيله وعند تغسيله، فهو غسل وحنط وحمل وصلى ولم يتوضا، يعني لأنه لم يمس شيئا نجسا لأنه طاهر. وهذا التغسيل إنما هو شيء مأمور به وفيه إزالة الأوساخ إذا كان هناك أوساخ، وإن لم يكن عليه أوساخ فإن هذا مطلوب، هذا مطلوب مطلقا ليس خاصا في ما إذا كان هناك أوساخ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. قال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، يعني معناه أنه طاهر في حياته وبعد وفاته، وتغسيله إذا حصل ليس ذلك لنجاسته، وإنما هو للتعبد ولحصول النظافة التي هي مطلوبة في الحي، وكذلك هي مطلوبة أيضا في الميت إذا وجد. وقال سعد لو كان نجسا ما مسست. وقال سعد هو ابن أبي وقاص رضي الله عنه لو كان نجسا ما مسسته، لأنه رضي الله عنه غسل إنسانا وتوضأ وبين لهم أنه إنما فعل ذلك أنه ليس لأجل تغسيله، ولهذا قال لو كان نجسا ما مسسته، لأنه بين السبب الذي من أجله توضأ، وهو حصول يعني ما حصول العرق يعني منه، فأراد أن يتنظف لا لكونه غسل ميتا، ولهذا نص عليه. ولهذا قال الحافظ بن حجر في قصة سعد من الفوائد أن العالم إذا عمل عملا يخشى أن يحمل على غير محمله، أنه يبين الحقيقة حتى لا يحمل على غير المحمل، لأنه لو لم يبين لهم لحمله الناس هذا الفعل على النجاسة أو على أن هذا مطلوب في حق من غسل الأموات. فبين رضي الله عنه وأرضاه أنه لم يفعل ذلك من أجل كونه غسل ميتا وأنه للنجاسة، وإنما فعله لغير هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. وهذا قطع من حديث أبي هريرة الذي تقدم في كتاب الغسل، وقوله المؤمن لا ينجس وهو لفظ عام، لأن المؤمن لا يسلب عنه هذا الوصف بعد موته، بل هذا الوصف قائم ومعه ويثاب عليه على هذا الإيمان، فهو لا يسلب منه هذا الوصف، فهو موصوف به حيا وميتا، وإذا فهو لا ينجس، لأن عدم النجاسة علقت بالإيمان، والإيمان موجود في الحياة وموجود بعد الموت، متصف به صاحبه. وقالوا: عاش على الإيمان ومات على الإيمان على حسب ما يظهر للناس، فهو لا ينجس حيا وميتا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا ينجس. لما قال أبو هريرة: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: غسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كفورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة فقال: أشعرنها إياه، تعني إزارة. وهذا الحديث هو مطابق للترجمة من جهة الغسل، لأنه قال: غسلنها بماء وسدر، والترجمة قال: غسل الميت ووضوئه بماء وسدر، ففيه غسل الميت بماء وسدر. وأما للوضوء فقد جاء في بعض طرق الحديث، حيث جاء: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فإذا ذكر الوضوء هنا المراد به الإشارة إلى ما جاء في بعض طرق الحديث، وإن لم تكن هذه الرواية الموجودة فيها ذكر الوضوء، وإنما فيها ذكر الغسل، غسل الميت. فإذا يشير ابن أبي بكر رحمه الله إلى ما جاء في بعض الروايات، وهو قوله: ومواضع الوضوء منها، يعني معناه أنه يبدأ بالوضوء أولا ثم يكون تغسيل سائر الجسد بعد ذلك. أغسلنها بماء وسدر ثلاثا أو خمسا أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وفيه تنبيه إلى الإنكار، لأنه قال ثلاثا أو خمسا، ولم يقل ثلاثا أو أربعا، وإنما قال ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يعني معنى هذا قوله إن رأيتن ذلك، إن رأيت الأمر يحتاج إلى زيادة فهو مفوض إليهن. والتنصيص على الثلاث والخمس وأكثر من ذلك يعني معناه أنه يكون وتر، وإذا زاد على ذلك فإنه أمن يكون على هذه الطريقة وعلى هذا المنهاج الذي هو وتر، ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك يعني سبعا، فلا يكون ستا كما أنه لا يكون أربعا. وهذا فيه التنبيه إلى الإيثار، وكان هذا من شأنه عليه الصلاة والسلام أنه يحب الوتر ويحب الإيثار في أعماله. قد جاء في نصوص كثيرة التنبيه إلى الوتر حتى في أداب قضاء الحاجة أنه يستعمل ثلاثة أحجار يعني وترا. فكذلك هنا ذكر الأوتار وأشار إلى ذكر الثلاثة والأربعة والخمسة وقال أكثر من ذلك إن رأيتم ذلك. ويكون بناء وسدر, يكون بناء وسدر يعني يخلط معه ليكون أبلغ في التنظيف وأتم في التنظيف. وعلى هذا فإنه يمكن استعمال الصابون يعني مكان السدر ليس بمتعين السدر, لأن السدر هذا كان وسيلة التنظيف في ذاك الوقت. وبعد ذلك يعني هناك استعماله يمكن استعماله ويمكن استعمال غيره من الوسائل التي فيها التنظيف, وهو كونه يغسل بالصابون وبالماء والصابون لا ليس بذلك. وليس بلازم من استعمال الوتر استعمال السدر, لأن السدر هو الوسيلة التي كان ينظف بها ويحصل التنظيف بها في ذلك الوقت, واستعمال الصابون لا بأس به. كما سواء استعمل ما جاء في الحديث أو استعمل ما يقوم مقامه مما يحصل به التنظيف. وجعلنا في الآخرة كافورا وهو نوع من الطيب, قالوا إن فيه خصائص وفيه فوائد من ناحية فائدته, يعني في فائدة الجسم الميت وعدم سرعة ارتخائه أو كونه يتغير ويتأثر. قالوا أن هذا فيه هذه الخاصية, فإذا كان الأمر كذلك أمكن استعماله فهو الأولى, وإلا فإنه يجزي أنواع الطيب التي هي طيبة ورائحتها طيبة, لأن المقصود من ذلك الرائحة الطيبة والمقصود الطيب. ولكن إذا كان هناك شيء آخر غير الطيب وفيه فائدة للجسد فاستعماله إذا وجد بإرشاد من فصل إليه مناسب, وإلا فإن الطيب كاف ويحصل به المقصود من الرائحة الطيبة التي يكون عليها الميت عندما يوضع في أكفانه. من قال وجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا, جعلها في الغسلة الأخيرة لأنها لو كانت في الغسلات الأولى لذهبت بالغسلات التي بعدها, ولكن كون هي في الأخيرة يعني حتى يكون باقيا. وقيل إنه يكون في الغسل وقيل إنه يكون بعد الغسل, يعني حيث يعني يبقى ولا يذهب شيء منه بسبب الغسل. قال فإذا فرغتن فأذن, ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا فرغتن فأذنني, يعني أخبرنني. فإذا فرغتن من التغسيل ولم يبق إلا التكفير فأذنني, أعلمنني وأشعرنني. فأخبرنه بذلك بناء على توجيهه صلى الله عليه وسلم, ثم إنه نزع إزاره الذي هو على حقه في بعض الروايات ذكر الإزار من على الحق, والحق هو معقد الإزار, فأعطاهن إياه وقال أشعرنها إياه أي اجعلنه يلي جسدها، اجعلنه يلي جسدها، لأن الميت مكفن في عدة أثواب. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد هؤلاء النسوة أن يجعل هذا الإزار الذي للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يلي جسدها، أشعرنها إياه، يعني يجعلنه شعارا لها، والشعار هو الذي يلي الجسد، والدثار هو الذي يكون وراءه. ولهذا جاء في الحديث الأنصار شعار والناس دثار، الأنصار شعار والناس دثار، يعني الأنصار يعني هم له بمثابة الشيء الذي يلي جسده لشدة قربهم منه والتصاقهم به صلى الله عليه وسلم. فأشعرنها إياه، يعني اجعلنه شعارا لها يلي جسدها. وإنما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام مع ابنته، حيث أمرهن بأن يشعرنها إياه، بل ولم يعطهن إياه من قبل، وينزعه ويعطيهن إياه، ويكون عندهن إذا فرغن فعل ذلك، بل أجل ذلك حتى الفراغ من الغسل، ثم نزعه من جسده الشريف حتى يكون يتصل بجسدها مباشرة، وأن لا يكون هناك فاصل بين كون هذا الإزار على جسده وكونه على جسد ابنته، بل يكون متصلا مباشرة. وهذا هو السبب الذي من أجله قال: فإذا فرغتن فآذنني، لأن المقصود من ذلك ما يحصل لها من البركة بهذا الإزار الذي مس جسده صلى الله عليه وسلم. وهذا خصيصة من خصائص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، تبرك بآثاره بجسده وبما مس جسده بفضلاته وبفضل وضوءه ونخامه وشعره، كل هذا كان يحصل منه صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وأصحابه يفعلون ذلك معه. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم له هذه الميزة، والدليل على ذلك أن هذا ما فعل بعده مع أشرف البشر وخير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهم سادات الأمة وخير الخليقة بعد الأنبياء والمرسلين، الذين ما كانوا في الماضي ولا يكون مثلهم في المستقبل بعد زمانهم. الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومع ذلك ما حصل هذا مع أحد منهم، ما حصل هذا مع أحد منهم، فدل هذا على أنهم اعتبروا أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر الشاطبي بالاعتصام إجماع سلف هذه الأمة على عدم التبرك بآثار أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن خصائصه. ذلك أن الصحابة لم يفعلوا هذا وأطبقوا على عدم فعله مع أحد بعده صلى الله عليه وسلم، فكان هذا من خصائصه. فإذا ما قاله بعض العلماء من أن هذا فيه دليل على التبرك بآثار الصالحين، هذا ليس بصحيح، لأن هذا تبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم وبجسده الشريف صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون لغيره. ولما لم يحصل هذا مع الصديق خير هذه الأمة، ثم عمر الفاروق خيرها بعده، ثم عثمان خيرها بعده، ثم علي خيرها بعد عثمان لما لم يحصل هذا معهم وهم أشرف الخليقة بدلا من المرسلين، وليس هناك أجساد أفضل من أجسادهم، ومع ذلك ما عوملوا هذه المعاملة، دل هذا على أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وإذا فلا يتبرك بآثار أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا يكون من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فما يذكره بعض العلماء من الاستدلال بهذا على التبرك بآثار الصالحين هذا لا يدل عليه، إنما يدل على التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم وبجسده، ما مسه جسده كما كان يتبرك من فضل وضوءه وبنخامه وبعرقه وبشعره وفي هذا الحديث إعطاء هذا الإزار وإبقائه عليه حتى الفراغ من التغسيل، ثم ينتقل مباشرة من جسده صلى الله عليه وسلم إلى جسده مباشرة بدون أن يكون هناك فاصل، هذا هو الذي تحصل به البركة، وهذا هو التبرك المشروع، وهذا هو التبرك الثابت. أما ما عدا ذلك فإنه لم يشرع. ثم إن التبرك بما كان حوله هذا لا يشرع ولا يسوق، يعني التبرك بالجدران التي حول قبره الشريف صلى الله عليه وسلم ليس هذا مما هو مشروع بل مما هو ممنوع. والدليل على هذا أن الذين كانوا يتبركون بفضلاته عليه الصلاة والسلام لما كان بين أظهرهم ما انتقلوا بعد وفاته إلى التبرك بالجدران والحيطان والأبواب التي كانت حوله صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا يتبركون بفضل وضوءه ونخامه وعرقه وشعره، ولما توفي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتون إلى الجدران والأبواب التي حوله فيمسحونها ويقبلونها يرجون البركة، وإنما كان هذا شأنهم مع ما لامس جسده صلى الله عليه وسلم وما خرج من جسده من البصاق والنخام عليه الصلاة والسلام. هل ذكرت في الروايات من هي هذه البنت؟ من هي؟ أما البنت فقد جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم أنها زينب ابنته، وهي أكبر بناته، وهي زوجة بن عاص بن الربيع، وهي أم أمامة ابنتها التي جاء عن الفصل أنه كان يحملها وفي الصلاة فإذا قام حملها وإذا ركع وضعها، هي زينب كبرى بناته رضي الله تعالى عنها. وقد جاء في ذلك خلاف، ولكن جاء في صحيح مسلم التنصيص على أنها زينب، وجاء في غير صحيح مسلم أنها أم كلثوم، ولا يسلم من كلام والذي في صحيح مسلم أنها زينب ابنته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن بناته وعن صحابته عن آله وصحابته أجمعين. قال باب ما يستحب أن يغسل وترا. وقال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه. فقال أيوب وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد، وكان في حديث حفصة اغسلنها وترا، وكان فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وكان فيه أنه قال ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وكان فيه أن أم عطية قالت ومشطناها 3 قرون. وهذه الترجمة تتعلق بالإيثار في الغسلات، وقد أورده الإمام البخاري من طريق أخرى بهذا اللفظ، وفيه ذكر الإيثار 3 أو 5 أكثر من ذلك، وهذا هو محل الشاهد من الترجمة، من إيراد الحديث تحت الترجمة 3 أو 5 أو أكثر من ذلك. فكونه قال 3 أو 5 أو أكثر من ذلك نص على 3 و5، 3 أو 5 أو أكثر من ذلك، وفيه تنبيه على الإيثار لأنه قال 3 أو 5 ولم يقل 4، فإذا فيه الإيثار لأنه ذكر وترين وهما 3 و5، 3 غسلات و5 غسلات أو أكثر من ذلك، يعني فيكون وترا، يعني طبقا لما تقدمه، طبقا لما تقدمه. هذا هو محل الشاهد. وكما عرفنا الحديث سيورده الإمام البخاري رحمه الله من طرق متعددة وبألفاظ مختلفة تحت تراجم متعددة، مستدلا به على كل ترجمة بلفظ يورده في إسناد آخر، ويختلف في بعض الألفاظ. وفي هذا اللفظ الذي أورده هنا ما يدل على الترجمة السابقة وهي ذكر الوضوء، لأنه قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فإن تلك الترجمة التي ليس فيها ذكر الوضوء يعني يدل عليها هذه الطريق التي فيها ذكر الوضوء. والإمام البخاري رحمه الله أحيانا يترجم في يترجم الترجمة ويرفعها لفظا من الحديث ليس فيه القطعة التي تدل عليه، اكتفاء بكونها جاءت في طريق أخرى غير تلك الطريق. وهذا من هذا القبيل، لأنه في ترجمة باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر ما جاء ذكر الوضوء، وإنما جاء ذكر الغسل فقط، ولكنه في هذه الرواية التي جاءت في باب الإيثار جاء فيها ذكر الوضوء، وأنهن يغسلنها ويبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. ثم فيه أيضا ذكر ما يتعلق بذكر الإشعار، وأحب أن أضيف إلى ما قلته في الحديث الأول، إذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه أطبقوا على عدم التبرك بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة، والناس يؤمنون ويصدقون ويعتقدون أنهم من أهل الجنة وهم يمشون على الأرض، يمشون على الأرض ويقول هذا رجل من أهل الجنة ويشيرون إليه لأن الرسول أخبر عنه بأنه من أهل الجنة، يعني معناه أنه يستمر على الإيمان ويموت على الإيمان ويختم له بخير ويدخل الجنة. إذا كان هذا ما حصل من الصحابة الكرام مع أناس يمشون على وجه الأرض ويشير إليه يقول هذا رجل من أهل الجنة، وكيف يحصل التبرك بأناس لا يدرى هل هم من أهل الجنة أو من أهل النار، أناس ما شهد لهم بالجنة، أناس جاءوا بعد قرون مفضلة، جاءوا بعد الصحابة ولا يعرف نهايتهم ولا يعرف مآلهم وعاقبتهم. إذا كان هذا ما حصل من سلف الأمة مع رجال أكرمهم الله عز وجل بالجنة وشهد لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم الجنة، وكانوا يمشون بين الناس على قيد الحياة الدنيا ويعلمون أنهم من أهل الجنة ويشهدون بأنهم من أهل الجنة ويشيرون إليهم فيقول هذا رجل من أهل الجنة، ومع ذلك ما كانوا يتبركون بفضلاتهم وهم من أهل الجنة يمشون على وجه الأرض، كيف يكون هذا في حق الناس لا يعرف أنهم من أهل الجنة أو النار؟ لأنه كما عرفنا مذهب أهل السنة والجماعة ألا يشهد بالجنة للمشهد له النبي صلى الله عليه وسلم. أما من لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم فيرجى له إن كان محسنا ويخاف عليه إن كان محسنا، ويرجى له الثواب ويرجى له الخير إن كان له إحسان، ويخشى عليه إذا كان له نساء. أما أن يقطع له بالجنة فهذا لا يقطع له بها إلا إذا جاء ذلك عن الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، لأن هذا غيب، الإنام بالغيب إنما يكون عن طريق الذي يخبر بالغيب الذي يوحيه الله عز وجل إليه. فإذا من المغيبات كون هؤلاء من أهل الجنة وأنهم يدخلون الجنة ويشهد الناس له بأنهم في الجنة وهم على قيد الحياة، هذا من أوضح الأدلة الدالة على أنه لا يتبرك بآثار أحد بعد وفاة الرسول الكريم، بعد رسول الله، يعني غير رسول الله لا يتبرك بأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالتبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم جسده ما مس جسده، أما ما كان حول قبره فهؤلاء الذين هم خير الأمة ما كانوا يأتون إلى الجدران والأبواب التي حول قبره ويتبركون بها ويتمسحون بها، وإنما هذا من محدثات الأمور. لما ضعف الإيمان وقل الإيمان في الناس ابتدعوا البدع وأقدموا على أمور خلاف ما كان عليه السابقون بإحسان، ولو كان خير ولو كان ذلك خيرا لسبق السابقون إليه بإحسان رضي الله تعالى عنهم.